ضايع وحالي حال أبكي وتهل عيوني محزوني وتبدل الأحوال يا ليت ما خلوني بيكوني ضايع وحالي حال أبكي وتهل عيوني محزوني وتبدلت الأحوال بفرقك أظلم كوني عزوني وصدري حمول أذقى أفضيت أنا مكنوني بالهوني موتك سبب لعلال يا ليت ما خلوني بيكوني ضايع وحالي حال يا ليت ما خلوني بيكوني ضايع وحالي حال أبكي وتهل عيوني محزوني وتبدلت الأحوال مكنوني صبرا يهد جبال لك الغلا مضموني مصيوني لو فرقت الأجال والقلب لك مرهوني وشجوني وذكرك يريح البال والناس ما يدروني فشجوني وان العنا بإيطاليا ليت ما خلوني بيكوني ضايع يا ليت ما خلوني في كوني ضايع وحالي أبكي أبكي وتهل عيوني محزوني وتبدلت الأحوال شوفوني ظنوني سالم ريح البال والهم بمسجوني وعيوني جاري دمع سال يا رب كن في عوني كن عوني وحقق لي الأمان يا ليت ما خلوني بيكوني ضايع وحالي حالي يا ليت ما خلوني بيكوني ضايع وحالي حال يا ليت ما خلوني بيكوني ضايع وحالي حال أبكي وتهل عيوني محزوني وتبدلت